بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العلي العظيم. هناك مقالة أو فكرة لبعض الباحثين تتعلق بحديث القرآن الكريم عن عصمة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. وملخص هذه الفكرة يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى: ما هو تعريف العصمة؟ العصمة هي امتناع وقوع الخطأ لعلم مانع. الإنسان قد لا يخطئ في حياته، ولكن عدم الخطأ لا يعني أنه معصوم. إنما العصمة هي أن يمتنع منه الخطأ، لا أنه لم يخطئ، بل يمتنع منه الوقوع في الخطأ. وامتناع الوقوع في الخطأ لأجل علم مانع. وقد قسمت العصمة إلى عصمة علمية وعصمة عملية، لأن العلم المانع تارة يكون علما نظريا، وتارة يكون علما عمليا. مثلا إذا أراد الإنسان أن يتصور عالم القبر، أو أراد الإنسان أن يتصور عالم الآخرة، أو أراد الإنسان أن يتصور عالم الملائكة، فهو هنا يحتاج إلى علم، إلا أن هذا العلم علم نظري، لأن العلم بأقسام الملائكة، بأدوار الملائكة، بوظائف الملائكة لا علاقة له بالسلوك ولا علاقة له بالعمل. فالعلم بهذا العالم علم نظري، وإذا حصل الإنسان على هذا العلم صار معصوما في هذه الجهة، عصمة علمية وليس عصمة عملية، لأن هذا العلم لا علاقة له بالعمل والسلوك. فهو عندما يتصور عالم الملائكة مثلا، أو عندما يتصور عالم الكواكب الأخرى، أو عالم المجموعات الشمسية الأخرى، إذا كانت تصوراته عن علم فهو معصوم، لأنه لم يخطئ في تصوراته، إلا أن هذه العصمة عصمة علمية. وهناك علم دخيل في مقام السلوك، دخيل في مقام العمل، العلم بآثار الطاعات، العلم بآثار المعاصي، العلم بالنتائج التي تترتب على الطاعات أو النتائج التي تترتب على المعاصي، هذا العلم لأن له علاقة وربطا بالسلوك، فما يترتب عليه يعبر عنه بالعصمة العملية. من علم بآثار الطاعات وآثار المعاصي امتنعت أن تصدر منه لأجل علمه بآثارها، فهذه هي العصمة العملية. ومن الواضح كما ذكرنا أمس تفصيلا أن العلم المتعلق بمقام العمل، العلم قد يكون صارفا عن المعصية وقد لا يكون صارفا عن المعصية. فالعلم المتعلق بالعمل على نوعين أيضا، هناك علم صارف عن المعصية، هناك علم ليس صارفا عن المعصية. مثلا علم الإنسان بأن هذا الدواء فيه آثار جانبية، كل دواء له آثار جانبية، كل دواء لا يخلو من آثار جانبية على الإنسان، لكنني ذهبت إلى الطبيب ونصحني الطبيب بأن أشرب هذا الدواء وأنا أعلم أن له آثارا جانبية، إلا أن هذا العلم لم يصرفني عن شرب الدواء، أشرب الدواء مع علمي بأن لهذا الدواء آثارا جانبية ربما تصل أحيانا في بعض الظروف إلى حد الخطر على الجسم، إلى حد الخطر على الحياة، مع وجود هذا العلم عندي لكنني أشرب هذا الدواء وأقدم على شربه. فهذا العلم الموجود عندي ليس صارفا عن الإقدام على شرب الدواء، إذن أنا لست معصوما في هذه الجهة. ما دام العلم الموجود عندي ليس صارفا لست معصوما. أما لو عرض علي مثلا مائع قذر، عرض علي بول في كأس أو أخلاط من الرأس أو من الحلق تجمع في كأس وتعرض علي، ولو كان الكأس معطرا، ولو كان الكأس مزينا، ولو كان الكأس وضع على طاولة مزينة مزخرفة، إلا أن علمي بأن هذا المائع بول أو أن هذا المائع أخلاط أو أن هذا المائع قذارات، هذا العلم يمنعني من الشرب، فهو علم صارف ليس كالدرجة الأولى من العلم وهو العلم بأن للدواء آثارا جانبية. لا، هذا علم أقوى، علم أوضح، علم أكمل، علم بأن هذه قذارة يترتب عليها المفسدة لا محالة. هذا العلم الأوضح علم صارف، علم مانع، فأنا من دون أن يجبرني أحد، من دون أن يقصرني أحد، أنا معصوم عن شرب البول. يعني يمتنع شرب البول، يمتنع صدور شرب البول مني لأجل علم صارف، لأجل علم مانع. فالعصمة ليس هي عدم الوقوع في الخطأ، كثير من الناس ما يقع في الخطأ، وفق طول حياته ما يقع في خطأ، بس هذا مو عصمة. العصمة أن يمتنع، مو أن لا يقع، أن يمتنع وقوع الخطأ منك علما إن كنت معصوما عصمة علمية، أو عملا إن كنت معصوما عصمة عملية، أن يمتنع وقوع الخطأ لعلم مانع أو لعلم صارف، هذه هي حقيقة العصمة. ولأجل ذلك العصمة، مثلا الإمام المعصوم عليه السلام، الإمام المعصوم عليه السلام يعلم بآثار المعاصي وبالنتائج الوخيمة المترتبة على المعاصي، كما تعلم أنت بقذارة البول تماما. كما أن الإنسان العادي معصوم عن شرب البول لأن لديه علما يصرفه عن شرب البول، وهو العلم بقذارته. أيضا الكذب، الغيبة، النميمة، عقوق الوالدين، سائر المعاصي تكون في نظر المعصوم كهذه القذارات، كالبول والمني والأخلاط وما أشبه ذلك. هذه المعاصي بنظر المعصوم كهذه القذارات تماما، يمتنع عن مزاولتها باختياره وإرادته، ومنشأ امتناعه عن مزاولتها والوقوع فيها أن لديه علما صارفا عنها. فالعلم المستند، فالامتناع المستند إلى العلم الصارف يسمى شنو؟ بالعصمة. هذه هي حقيقة العصمة، هذه هي المقدمة الأولى. نجي إلى المقدمة الثانية. بما أن العصمة تابعة للعلم، فإذا لم يكن هناك علم إذن ليس هناك عصمة. فهل أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بنظر القرآن الكريم، بشهادة القرآن الكريم، هل أن النبي الأعظم كان يعلم كل شيء كي يكون معصوما في كل شيء، عصمة علمية وعصمة عملية، أم لا؟ بما أن العصمة تابعة للعلم ومتفرعة على العلم، سواء كانت عصمة علمية أو عصمة عملية، هل أن النبي الأعظم كان بنظر القرآن وبشهادة القرآن يعلم كل شيء مما يتعلق بالعلوم العلمية، وعلم كل شيء مما يتعلق بالعلوم العملية، كي يكون معصوما عصمة علمية وعصمة عملية، أم لا؟ نرجع إلى آيات القرآن الكريم. الآية الأولى قوله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذه الآية ظاهرها أن النبي لم يكن يعلم ثم علمه الله، إذن لم يكن معصوما فيما لم يعلمه ثم صار معصوما فيه. أو عندما نرجع إلى ظاهر الآية الأخرى، مثلا قوله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبرائيل عليه السلام لما التقى به جبرائيل عند سدرة المنتهى علمه، جبرائيل علم النبي، علمه شديد القوى. فإذا قبل أن يعلمه جبرائيل لم يكن عالما، وإذا لم يكن عالما إذن لم يكن معصوما في هذه الجهة التي تعلمها من جبرائيل عليه السلام. أو نأتي مثلا لآية ثالثة وهي قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن لم يكن يدري ثم صار يدري. مثلا قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، بمعنى أنه قبل ذلك لم يكن يعلم الكاذبين. مثلا قوله عز وجل: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فمجمل هذه الآيات بظواهرها تدل على أن هناك قسما لم يكن يعلمه النبي، سواء هذا القسم أرجعناه إلى العلوم العلمية النظرية أو أرجعناه هذا القسم إلى العلوم العملية، لم يكن يعلم النبي به فعلم به، إذن لم يكن معصوما من جهته، لأن العصمة تابعة للعلم، فإذا فقد العلم فقد ما كان تابعا له ألا وهو العصمة. هذه هي الفكرة التي أردنا بيانها، ثم الحديث في الجواب عن هذه الفكرة. التفتوا إلي جيدا، هنا أمور لا بد من معرفتها والتدقيق فيها. الأمر الأول، هناك فرق بين ما هو بالذات وما هو بالعرض. هذا اصطلاح فلسفي، الأشياء هناك ما هو بالذات، هناك ما هو بالعرض. نجي مثلا نبين ذلك، نأتي لهذا الماء. الماء أخرجناه من الثلاجة باردا، وضعناه على النار فاكتسب الحرارة من النار. حرارة الماء هل هي بالذات أم هي بالعرض؟ طبعا ليست بالذات، يعني الماء بذاته ليس حارا، الماء اكتسب الحرارة من النار، فحرارة الماء ليست بالذات بل هي بالعرض، يعني حرارة مكتسبة من شيء آخر. أما عندما نأتي إلى النار مثلا، النار بطبعها شنو؟ حارة. حرارة النار ذاتية للنار، فالنار بطبعها حارة. حرارة الماء بالعرض، حرارة النار بالذات. هناك أشياء بالذات، هناك أشياء بالعرض. هناك مثلا أنت الآن تشوف أبنائك، أكو واحد من أولادك شوفه كريم بطبعه، من صغره تشوفه كريم يضحي بأشياء، وكو واحد ماسك ما يندي، احنا نقول ما يندي زين. هذا الولد الثاني اللي ماسك ما يعطي، انت تعلم على العطاء، تتعلم على الكرم، انت تعلم على التضحية بأن يضحي ببعض ماله، يضحي ببعض ما عنده إلى أن يكتسب الصفة، فتقول ولدي الثاني كرمه بالعرض، يعني اكتسبه ولم يكن ذاتيا لإنما اكتسبه. هناك ما بالذات العوارض الصفات، هناك عوارض بالذات، هناك عوارض بالعرض. زين، نجي نطبق هذا على الصفات اللازمة للإنسان. نجي للإنسان، الإنسان افترض هذا الإنسان يمتلك ذكاء من الله خلقه وبرأه، هو يمتلك ذكاء، لكن هل الإنسان هو الذي أعطى نفسه الذكاء أم الإنسان اكتسب الذكاء من شنو؟ من معطيه ألا وهو الله عز وجل. ذكاء الإنسان هل هو بذاته أو هو اكتسابي أو هو عرضي؟ طبعا عرضي. حتى لو ولد وهو ذكي، حتى مع أن هذا الإنسان قد ولد وهو ذكي، مع ذلك يقال ليس الذكاء له بالذات، إنما الذكاء له بالعرض، يعني لولا عطاء الله لما كان ذكيا. ولذلك يصح أن تقول لإنسان لولا فضل الله عليك لما كنت ذكيا، لولا فضل الله عليك لما كنت ابن فلان، مع أنه ولد وهو ابن فلان، منذ ولادته هو ابن فلان، لكن مع ذلك تقول له لولا فضل الله عليك لما كنت ابن فلان، كان أنت ابن صدام مثلا، لكن الله تفضل عليك خلاك ابن فلان المعروف بالفضل بالتقوى بالكذا. لولا فضل الله عليك لكنت ابن صدام ابن فرعون، لكن الله تفضل عليك جعلك ابن فلان العبد الصالح. كون الإنسان ذكيا، كون الإنسان ابن فلان، كل ذلك شنو؟ بالعرض لا بالذات، يعني بعطاء وفضل من الله عز وجل، لا أنه عنده بذاته. الموجود الوحيد الذي كل الكمالات له بالذات هو الله عز وجل فقط، وجوده عين ذاته لم يكتسبه من غيره، كماله عين ذاته لم يكتسبه من غيره، فهو عين الوجود وعين الكمال، لأنه لم يكتسب كمالا ولا وجودا من غيره، هو الموجود الوحيد. وما سوى الله فكماله بالعراض، فوجوده بالعراض، فخيره بالعراض. ولأجل توضيح هذا المصطلح نأتي إلى الآيات المباركات لنفهمها. نجي إلى هذه الآية المباركة، وهي قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يعني الرسول قبل أن ينزل عليه الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كان يدري وش الإيمان، حتى الإيمان ما يدري عنه، ما يدري ما الكتاب، لكن ما يدري حتى الإيمان ما كان يدري، هذا غير معقول. وقد عرف كل المؤرخين مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وآله منذ صغره كان على ملة إبراهيم الخليل، وكان يعرف بالصادق الأمين. شو بقى ما كان يدري وش الإيمان؟ كيف ما كان يدري وش الإيمان؟ والنبي عرف عنه منذ صغره أنه الصادق الأمين، وأنه كان يعبد الله عز وجل. إذن شلون ما كان يدري ما الإيمان؟ من هنا لابد أن نفهم. إحنا كيف نفهم الآيات؟ نفهم الآيات عندما نعرضها على القرائن العقلية، على القرائن التاريخية، على القرائن السياقية، كل هذه تتدخل في تحديد المراد من الآيات. هذه الآية عندما نعرضها على القرائن السياقية والتاريخية، كيف أن النبي لم يكن يدري ما هو الإيمان؟ إذن المراد بالدراية في الآية أن الدراية التي أعطيتها هي دراية بالعرض وليس دراية بالذات، يعني أنت بذاتك بشر، وبما أنك في ذاتك بشر فلو رجعت لذاتك فإنه لا دراية لك لا بالكتاب ولا بالإيمان، وإنما أصبحت ذا دراية بالكتاب والإيمان بعطاء من الله عز وجل. وإن كان النبي منذ ولادته ذا دراية بالكتاب والإيمان، لكنه هذه الدراية التي وهبت له منذ ولادته بالكتاب والإيمان ليست دراية بالذات، وإنما هي دراية بالعراض، مثل ما قلنا الإنسان ذكي منذ ولادته لكن ذكاءه بالعرض، هو ابن فلان منذ ولادته لكن هذه النعمة بالعرض وليست بالذات. أيضا أنت تدري كل شيء لكن درايتك ليست بالذات وإنما هي دراية بالعرض. وأما التعبير ما كنت، ربما يجي واحد يقول ما كنت يعني مر عليه زمن ما كان وبعدين كان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني مر عليه زمن لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان بعدين صار يدري. لا، كان، ديروا بالكم لازم من التدقيق في مداليل اللغة العربية، كان هي عبارة عن الكينونة، تارة تدل على الزمن وتارة تنسلخ منها الدلالة على الزمن. خل أضرب لك أمثلة. مثلا عندما يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا يعني بس في الزمن الماضي احنا ما معذبين والآن صرنا معذبين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني الله في الزمن الماضي ما كان معذبا حتى يبعث رسولا، الآن صار معذبا؟ طبعا لا، هو ليس معذب إلى يوم القيامة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، عبر بكان هنا مع أن كان هنا في هذه الآية لا دلالة لها على الزمن، سلخت منها الدلالة على الزمن وأريد بها مطلق الكينونة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني ولسنا معذبين في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. مثلا قوله عز وجل وما كان الله مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، وما كان الله مهلك القرى يعني بس في الزمن الماضي، أما الآن يمكن أن يهلك القرى؟ لا، هذه إشارة إلى نسق وقاعدة إلهية أن الله لا يعذب أمه حتى يبعث فيها رسولا، ما يعذبها بدون رسول، أول يبعث فيها رسول يرشدها يهديها، فإذا عصت وأصرت على المعصية والغواية عذبها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما كان ربك مهلك القرى، يعني ما كان في الزمن الماضي، لا، الكون هنا بمعنى الكينونة، يعني ليس من شأنه وليس من دأبه أن يهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. فكان مو دائما تدل على الزمن. تقول مثلا لولدك، مثلا ولدك يعمل عمل مثلا غير لائق، ولدك يعمل عمل مثلا مشين، يقول لا ما كان هذا العمل مناسبا لك، ما كان هذا العمل لائقا بك، يعني ما كان في الماضي لائق بك الآن صار لائق بك؟ لا، المقصود بكان هنا مطلق الكينونة، ما كان العمل لائقا بك وما كان العمل مناسبا لك، يعني ليس مناسبا لطبعك وشأنك في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. فمجرد التعبير بكان لا يدل على أن النبي فعلا ما كان يدري، مر عليه زمن منذ ولادته إلى أن بعثه ما كان يدري لا الكتاب ولا الإيمان، طمس ما يدري عن شيء. لا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ما كان، يعني ليس من شأنك، نفي الكون بمعنى نفي الشأنية، ليس من شأنك الدراية بالكتاب والإيمان بذاتك، لأنك لست إلها، وإنما شأنك الدراية بالكتاب والإيمان من عطاء إلهك بالعرض لا بالذات. هذا الأمر الأول اللي أردنا أن نفهمه. الأمر الثاني، هناك فرق بين درجات اليقين كما قلنا فيما سبق، هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين، وكل هذه الدرجات مستفادة من القرآن الكريم. قال عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كيف إحنا نرى جهنم؟ واحد يقول إحنا إن شاء الله ما نرى جهنم، ها؟ إن شاء الله ما نرى جهنم، بس إحنا لا نرى جهنم، سماء نطيح فيها شيء وما نراها شيء ثاني، إن شاء الله ما نطيح في جهنم، إن شاء الله إحنا مو أهل جهنم صحيح، أما ما نرى جهنم نرى جهنم، كما نرى النار نرى، كما نرى الجنة نرى جهنم. لكن رؤية جهنم والعلم بجهنم واليقين بجهنم له درجات. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذه درجة أولى من رؤية الجحيم. أنت لو كان عندك في الدنيا، وأنت في الدنيا، أنت الآن موجود على قيد الحياة، لو كان لك درجة من اليقين لرأيت جهنم في المعاصي. ترى المعاصي قطعة من جهنم، نفس المعاصي هذه، نفس المعاصي اللي احنا نزاولها، هالمعاصي اللي احنا نزاولها، هذه المعاصي قطع من جهنم. لو كان للإنسان يقين لرأى حرارة جهنم في هذه المعاصي التي يزاولها. لو كان للإنسان علم اليقين لرأى حرارة جهنم في هذه المعاصي التي يمارسها. إنما تجزون ما كنتم تعملون، أعمالكم ترى هي جزاؤكم، هذه المعاصي هي جمرات جهنم، هذه المعاصي هي وقود جهنم. شنو جهنم؟ جهنم بس مكان؟ لا، ومو بس مكان، جهنم لهب يغلي، هذا اللهب الذي يغلي هو أعمالنا ومعاصينا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، من هو وقودها؟ إحنا وقودها، إذا إحنا صرنا من أهل المعصية فإحنا وقودها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس. الإنسان بمعاصيه هو قطعة من جهنم، هو وقود لجهنم، هو لهب جهنم، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فإذا بالنتيجة لو كان عندنا علم اليقين لرأينا جهنم تغلي في سلوكنا وأعمالنا التي تكون من المعاصي والقبائح. والإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أشار إلى هذه الدرجة من علم اليقين، قال: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني أنا موجود في الحياة الدنيا وأنا أرى جهنم في الأعمال والقبائح، وأرى الجنة في الصالحات والطاعات. ولو كشف لي الغطاء، يعني مت، كشف الغطاء بمعنى الموت، ولو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم وأنتم في الدنيا، ثم لترونها شنو؟ عين اليقين، يعني في الآخرة. إذا وصل الإنسان إلى الآخرة رأى النار مستعرة، رأى الجنة مزدهرة، فرأى النار رؤية أخرى وحصل له درجة أخرى من اليقين. هذه الدرجة الثانية تسمى شنو؟ عين اليقين. كان عند علم اليقين صار عنده عين اليقين. مثل ما أنت الآن حاجة طبيعية حاجة عادية، أنت الآن قاعد في بيتك تشوف دخان، بمجرد أن تشوف الدخان تعرف أن هناك شنو؟ نار. يقينك بالنار لأجل رؤيتك للدخان يسمى علم اليقين. وأما إذا رأيت النار بنفسك ووصلت حرارتها إليك يسمى هذا شنو؟ عين اليقين. اليقين تطور، اليقين كامل. وهناك درجة أخرى ألا وهي درجة حق اليقين. شوفوا لاحظوا هذه الآيات، القرآن مواعظ، القرآن مواعظ، مورد للعظة والعبرة والتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا القلب المقفل افتح شوية، القلب المقفل بالمعاصي والذنوب افتح القفل حتى ينفتح قلبك على التدبر في القرآن وتلقي مواعظ القرآن. القرآن الكريم في سورة الواقعة عندما يتعرض مثلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إن كنتم غير مدينين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ. شوف هذا إذا يحتضر واحد أمامك تقعد تشوفه يحتضر، خصوصا دول الأطباء اللي يشتغلوا، هذا الطبيب اللي عندك دائما نشوف مرضى في حالة الاحتضار، مرضى قرب ثواني ويموت، دقيقة ويموت. هذا الطبيب غالبا ما يشوف هذا المنظر، منظر الاحتضار، ولذلك يستحب للطبيب أن يلقن هذا الميت، يلقن هذا المريض المشرف على الموت، أنا طبيب في غرفة الإنعاش وأمامي مريض يحتضر، يستحب لي أن إذا أقدر أوجه للقبلة أوجه للقبلة، ما أقدر لا أقل شنو أقوم بشنو؟ بتلقينه، لأنه في أحوج اللحظات للتلقين. هذا الآن في حالة الاحتضار هو في أحوج اللحظات إلى أن يلقن. قل لا إله إلا الله، قل له أيها العبد الصالح، قل لا إله إلا الله، قل محمد رسول الله، قل علي ولي الله، قل أئمتي الحسن والحسين وزين وهكذا لقنه. هو أحوج ما يكون في هذه اللحظات إلى التلقين. أنت تحسن إليه، أنت تقدم له هدية عظيمة إذا أنت في وقت الاحتضار تلقنه هذه الألفاظ، حتى لو ما يقدر يتكلم هي تصل إلى دماغه، حتى لو غائب عن الوعي هي تصل إلى دماغه، هو في أحوج اللحظات إلى هذه الكلمات والتلقينات، لقنه. زين، فلولا إذا بلغت الحلقوم، هذه الروح تصعد تصعد تصعد، تبدأ تفارق هذا الجسم شيئا فشيئا فشيئا إلى أن تنقطع عنه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن يعني من خلال الملائكة، أكو ملائكة الآن محيطة بهذا الجسم بس أنت ما تبصرها وما تدري عنها، شنو قاعدين يسووا هؤلاء الملائكة؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. تقدر ترجعوها الروح؟ يا جاي الآن تصعد، إذا أنتم عندكم قوة وقدرة يلا رجعها مرة أخرى. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يلا رجعوا الروح إذا تقدر. ثم يقسم يقول: فأما إن كان من المقربين، بعد وإيش بعد؟ فروحون وريحانون وجنة نعيم. من الآن وهو يحتضر، وهو يحتضر يرى الجنة والنعيم والروح والريحان، هو يحتضر ويرى كل ذلك. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين. زين، ما احنا من المقربين لا أقل من شنو؟ لا أقل نصير من أصحاب اليمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك. من يقول سلام؟ الملائكة تسلم عليه، هو هذا المحتضر. الملائكة تقول له: لا تخف دركا ولا تخشى، سلام سلام سلام، أنت مقدم على سلام، لا تخاف دركا ولا تخشى، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. هذا قاعد ينزل في حفرة أنت ما تشعر به، بس هو قاعد ينزل، ينزل في حفرة النار وأنت لا تشعر به. فنزل من حميم وتصلية جحيم. فهذا الآن شاف الجحيم، لكن شافها بأعلى درجات اليقين، رأى الجحيم الآن بأعلى درجات اليقين. فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. نسأل الله حسن العاقبة، نسأل الله أن يختم لنا بخير، نسأل الله أن يحظينا بلقاء إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام عند الاحتضار وعند لقاء الله. يا حار همدان من يمت يرني، من مؤمن أو منافق قبلا، يعرفني طرفه وأعرفه باسمه والكنى وما فعلا. ترى ما بيتردد المحتضر، ما يتردد أن هذا علي بن أبي طالب لولا، ما يتردد أبدا. بمجرد أن يرى وجهه يلهمه الله أن هذا هو علي بن أبي طالب، ما في تردد. يعرفني طرفه مباشرة، بمجرد أن يراني يعرفني طرفه وأعرفه باسمه والكنى وما فعلا. وأنت يا حار إن تمترني فلا تخف عثرة ولا زللا، أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا. أقول للنار حين تعرض في الحشر: ذريه لا تقرب الرجل، ذريه لا تقربيه، إن له حبلا. ذريه لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا، أيها المرجى لقاه في الممات، كل موت فيه لقياك حياة، ليت ما عجل بي ما هو آت، علني ألقى حياتي في الردى فائزا منه بأوفى النعم. إذن هناك درجات لليقين، هناك درجة علم اليقين، درجة عين اليقين، درجة حق اليقين، درجات لليقين. من هنا نعلم مدلول الآية المباركة: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لاحظوا الآية المباركة فرقت بين أسلوبين وبين طريقين. طريق الأول طريق أنزل، طريق الثاني علم. علم غير أنزل، اختلاف التعبير يدل على اختلاف الطريق. يعني أن المعلومات التي لديك لديها طريقان: طريق الأول وحي أنزل، طريق الثاني إلهام علم. علم إشارة إلى الإلهام، أنزل إشارة إلى الوحي. أي أن المعلومات التي عندك لها رافدان: رافد الوحي، وأنزل عليك، وأنزل الله عليك الكتاب وهو القرآن الحكيم. والحكمة، الحكمة وضع الشيء في موضعه اعتمادا على الأصول الأخلاقية العقلائية. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني ألهمك، غير الوحي أعطاك إلهام، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. زين، هتقول علمك ما لم تكن تعلم معناه ما كان يعلم؟ لا، ما كان يعلم بدرجة حق اليقين، لكن كان يعلم بدرجة عين اليقين، فهو في تكامل. لا تمر عليه لحظة إلا وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وآله. ما تمر عليه لحظة منذ أن كان نورا في ساق العرش يسبح الله ويقدسه: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. منذ أن كان نورا في ساق العرش يسبح الله ويقدسه إلى يوم القيامة، كل لحظة تمر على هذا النور القدسي هو أكمل الناس، أعلم الناس، أعرف المخلوقات كلها بكل شيء. ولكنه أيضا في كل لحظة مع كونه أكمل الناس، في كل لحظة هو في تكامل، من مقام إلى مقام، من درجة إلى درجة، من يقين إلى يقين، من معلومة إلى معلومة. في كل لحظة هو في حالة تكامل وترقي من مقام إلى مقام. وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا من حيث علاقته بالله عز وجل. وإلا علم النبي بالتشريع، علم النبي بما كان وما يكون، علم النبي بالدنيا وما فيها، هذا علم ثابت حصل للنبي منذ أول الأمر. لكن علمه بالله عز وجل ويقينه بالله عز وجل في كل آن يمر عليه، هذا العلم وهو العلم بالله والعلاقة بالله والارتباط بالله يتكامل من مقام إلى مقام ومن درجة إلى درجة. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نسأل الله ببركة النبي المصطفى محمد وببركة مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام والأئمة المعصومين أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يحشرنا مع الأبرار والشهداء والأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل أعمالنا وصيامنا وقيامنا. اللهم فرج عن أسرانا واشف مرضانا وانصر المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا أرحم الراحمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.